حتى لا يحكمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا لنبئ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا Thank you. كريم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك

وما شكر فإن ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله.